إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ولن يضل ولن يضل، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضله الله فهو الضال البعيد. وأشهد أن نبينا هو سيدنا محمد الرشيد، وأصلي وأسلم عليه عدد أنفاس الوجود وعدد ما خلق الله وعدد ما لم يخلق الله، وأسأل الله أن يجمعنا به على حوضه وأن يسقينا الله بيده، صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن فضله في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أجمع، ما لي سوى فزعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أرجو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لفضلك أن تقلق راضيا، الجود أجزل والمواهب أوسع. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. كيف تعد برنامج نجاح وفلاح وصلاح في شهر رمضان ونخرج إن شاء الله بالجائزة كاملة إن شاء الله اعتبارا من هذه الليلة، صلاة سنة صيام رمضان بعد العشاء، وإن شاء الله أرجح الأقوال في سنة القيام أحد أو إحدى عشرة ركعة، إحدى عشرة ركعة. وبعض العلماء قال الرسول صلى الله عليه وسلم 13، بعض الناس زي ما خدت من الأئمة 24 23 36، لكن المحققون من العلماء من حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث أسامة وأنس وغيره أن وأبي هريرة أن سيدي محمد صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 11 ركعة. ولذلك إن شاء الله صلاة القيام بإذن الله ستكون 11 ركعة، 8 ركعات ثم الركعات الوترية، 3 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا هو أرجح ما ثبت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نستعد لرمضان؟ استعد لرمضان بالصيام بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل بآدم له، استعد لرمضان بالقيام لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت من حديث عائشة كان لا يطلب القيام أبدا حتى لو كان مريضا، فلو مر بالليل قضى قيام ليله بالنهار ما بين الفجر والظهر. استعد لرمضان بالصدقات، ما يعني كل صباح يصبح على العباد إلا وينزل من عند الله ملكان يقول الأول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا وعلى أن لكن ما تكونش بخيل، وثق تماما ثق تماما ثق تماما أن الله عز وجل أوسع، أن الله عز وجل أعظم، أن الله عز وجل أوفى، فإذا كنت وفيا معه كان وفاء الله معك على قدره، حدث ولا حرج. أيضا استعد لرمضان بالقرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة جميعا لأصحابك، استعدوا لرمضان بصلة الرحم بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها في المساجد، استعدوا لرمضان بالخلق الحسن، لأن الرسول بيقول إن المؤمن يعدل أو يصل بخلقه الحسن إلى درجة الصائم القائم. استعد لرمضان بالنية الصادقة، استعد لرمضان بحب الآخرين، استعد لرمضان بإصلاح القلوب، استعد لرمضان بتجديد التوبة، استعد لرمضان بالرفق بالله، استعد لرمضان بمساعدة الفقراء والمساكين، استعد لرمضان بإزالة الشحناء والخصومات، استعد لرمضان بإنزال الاستغفار، استعد لرمضان بكثرة النوافل، استعد لرمضان بتحديد الهدف في الجنة، بل استعد لرمضان بتنظيم الوقت، استعد لرمضان بتعهد الاهل ورعايتهم، استعد لرمضان بالتسامح في البيع والشراء، استعد لرمضان بطلب العون والتوفيق من الله، استعد لرمضان بالصحبه الصالحه، استعد لرمضان باحترام العلماء، استعد لرمضان بادخال العلم، استعد لرمضان بلزوم الاستقامه، استعد لرمضان بافطار الصائم، استعد لرمضان بالدعاء، استعد لرمضان بالعمره، استعد لرمضان بالعشر الاواخر، استعد لرمضان بليله القدر، استعد لرمضان كما قال سيد الانام بالذكر الدائم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وملازمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد. ان شاء الله مائده رمضان موجوده والمساهمين في الجنه والمساعدين في الجنه، واسال الله ان يرزقنا الاخلاص وان يحفظنا من شر كل ذي شر. واقم الصلاه.